وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. قَالُوا بِسُكُونِ مِيمِ الْجَمْعِ وَاندَرَجَ مَعَهُ مَيْمُ دَرَجَ. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. قَالُوا بِصِلَةِ مِيمِ الْجَمْعِ واندرج معه الأسباني وابن كثير وأبو جعفر. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. قالون بتوسط الصلة واندرج معه الأسباني. ويا قوم اعملوا على مكانتكم بإشباع الصلة. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. شعبة بالجمع. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. قالون واندرج معه من درج. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. الأزرق بإبدال الهمز واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وأبو جعفر. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. ابن كثير بصلة هاء الضمير. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. وارتقبوا إني معكم رقيب. قالوا بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من درج. وارتقبوا إني معكم رقيب. قالوا بقصر منفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وارتقبوا إني معكم رقيب. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وارتقبوا إني معكم رقيب. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وارتقبوا الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. وارتقبوا إني معكم رقيب. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.